بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تحدثنا بالأمس عن بعض معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكان كلامنا عن الشهادتين بالأمس، واليوم نتحدث عن ثاني أركان الإسلام وثاني مبانيه العظام، وهي الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإقام الصلاة، أي أن إقام الصلاة هو الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد جاءت الصلاة الأمر بها في كتاب الله عز وجل، واتفق العلماء على أنها فريضة من فرائض الله، وأن الله عز وجل قد افترض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، وأنه من أنكر وجوبها فإنه كافر، من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر، ومن تركها تهاونا وكسلا فقد اتفق العلماء على أنه يعاقب عقوبة شديدة. ومن العلماء من قال إنه كافر من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، أي ليس بينه أن يدخل في هذا إلا أن يترك الصلاة عياذا بالله. وكان عبد الله بن شقيق التابعي يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكانوا يرون أن من ترك الصلاة فقد كفر. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ليس له حظ ولا نصيب. ويقول العلماء إن الذي يترك الصلاة يستتاب، يدعى إلى الصلاة، يقال له صل، فإن أبى عرض عليه مرة ثانية وثالثة، فإن لم يصلي ضرب عنقه. وجمهور العلماء على أن تارك الصلاة يقتل، جمهور العلماء، لكن مختلفون. هل يقتل كفرا لأنه كافر، أو يقتل حدا وتعزيرا له على ذلك؟ ومن العلماء من قال، يعني أقل المذاهب في ذلك، أنه يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم، هذا يعني أخف المذاهب في ترك الصلاة. وانظر رحمك الله كم ابتلي المسلمون بترك الصلاة، كم من المسلمين في العالم الذين لا يصلون؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، أول ما افترضها الله عز وجل 50 صلاة، تصور لو أنها 50 صلاة، يعني لا تنام ولا تأكل ولا تشرب، لكنها الله عز وجل خفف علينا. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف لما وجد موسى وقال إن قومك لا يطيقون ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فلم يستطيعوا فلم يفعلوا، فما زال يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5 صلوات والأجر 50. وهذه الصلوات في أوقاتها تنظم حياة المسلم، تنام ثم تستيقظ وتذكر الله على صلاة الفجر، ثم تعمل إلى الظهر فتصلي الظهر، فيكون هذا دافعا لك وتجديد لنشاطك، ثم بعد ذلك صلاة العصر فتبدأ فترة جديدة، ثم صلاة المغرب عند غروب الشمس، ثم بعدها صلاة العشاء، وتختم يومك تبدأ يومك بذكر الله بالصلاة وتختمه بذكر الله بالصلاة. وهذه محطات تقفها مع نفسك، تقف بين يدي الله عز وجل في اليوم 5 مرات، ففيه تجديد لنشاطك، وفيه تكفير لذنوبك وخطاياك. إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصغائر هذه اللي تقترفها تكفرها الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، لو نهر أمام باب البيت وأنت تغتسل كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنك شيء؟ هل يبقى وسخ على بدنه؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. فهذا دليل عظيم على أهمية هذه الصلاة، أن الإنسان يجدد بها نشاطه ويكفر الله بها سيئاته ويشرح الله بها صدره. انظر إلى إنسان صلى الفجر، كيف يكون هذا الإنسان؟ منشرح البال، طيب النفس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد على ناصية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، ويضرب عليها على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم. هذا الشيطان. فإذا قام الإنسان من نومه وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده جميعا، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. تجد بعض الناس من الفجر ونفسه هنا، ما تستطيع أن ترد عليه كلمة. لماذا؟ لأن الشيطان ما زال عاقد عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح خبيث النفس كسلان. لكن هذا الذي قام وترك راحته، راح الإنسان راحته في النوم، يترك ذلك ويهجره ويقوم على ذكر الله، يتلذذ بسماع صوت الأذان وهو ينادي الله أكبر الله أكبر إلى أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فيهب من نومه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام عن الصلاة الليل مو عن صلاة الفجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، الشيطان يفرخ ويبيض في أولئك الذين لا يستيقظون للصلاة، فتنشرح الصدر بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيصبح هذا الإنسان على أحسن حال. ثم إن الصلاة سبب من أسباب الرزق، حين يقوم الإنسان ويذكر الله عز وجل ويسأل الله من فضله ومن رزقه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فانظر إلى رحمة الله بنا، أوجب علينا أشياء فرائض لا بد أن نؤديها لأننا عبيد لله والله هو ربنا وخالقنا، ومع ذلك يعطينا الله عز وجل من فضله. نصلي شيء واجب علينا مو عمل فقط، لا يعطينا الله عز وجل أضعاف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذه الصلوات الخمس، بعض الناس يعني لو جمعنا هذا وقت الصلوات الخمس كم يكون؟ اجعل لكل صلاة نصف ساعة، وأنا ما أظن أن الصلاة تأخذ نصف ساعة، لكن اجعل لها نصف ساعة من حياتك، كل فريضة اجعل لها نصف ساعة، 5 صلوات بساعتين ونصف من كم؟ من 24 ساعة. عندك 21 ساعة ونصف الساعة، اسعى فيها في رزقك، اجتهد في العلم في ما أباح الله لك، لكن 2.5 ساعة هذا أمر متحتم، يعني احسبها دوام عندك. وحتى لو أن الإنسان استؤجر أو كان في وظيفة، قال العلماء إن وقت الصلاة مستثنى من وقت الإجارة. ما هو أنا أعمل عند شخص ما يقول لي لا ما تصلي، هذا مقتطع من الوقت، هذا معلوم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأني قلت له أنا أريد أن أصلي، وقت الصلاة هذا غير داخل في العمل، رضي أم أبى. إذن الله عز وجل أعطاك الوقت، أعطاك الكثير من الوقت، وطلب منك في وقت يسير. بل قد يقول شخص إن وقت الصلاة الحقيقي الفرائض لا يتجاوز 15 ساعة أو 10 دقائق، كل الصلوات ما تأتي في ساعة واحدة، ولكن نحن نكون نريد شخص يذهب إلى المسجد يصلي السنة إذا كان هناك سنة قبلية أو سنة بعدية، ويتطوع مع الفرائض ويكمل ما في الفرائض من نقص ويؤدي الصلاة بتأني. لا نريد شخص يأتي إلى المسجد وهو يسرع ولا يدري ماذا قرأ الإمام ولا ماذا قال. هذه الصلاة إذا أتى بها الإنسان كان من المسلمين. الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال بعض العلماء مفهوم هذه الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا من المسلمين، وهؤلاء معهم ظواهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تركها فقد كفر. وبعض العلماء قال إنه يكون كافر هذا الإنسان الذي لا يصلي، وإذا كان كافر فإنه لا يصلى عليه إذا مات، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يستغفر له، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه قريبه المسلم، يعني اعتبروه كافرا. وهذا أمر خطير، يعني شخص يقال في هذا الأمر ويقول فيه أقل المذاهب تشددا أو أكثر المذاهب تسامحا تقول يضرب حتى يسيل منه الدم، إذن ماذا بقي؟ يدلك على أهمية هذه الصلاة، وهي صلة بين العبد وربه. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فهو لما سواها، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. إذا شخص ضيع الصلاة خلاص لا تنتظر منه خيرا، لكن إذا رأيت الإنسان محافظا على الصلاة فأمل فيه خيرا، واعلم أن هذا الإنسان قد أقبل على عبادة ربه. يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهاك؟ إذا أديتها أداء صحيحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة تكون مانعة لصاحبها من الفحشاء والمنكر، فيكون هذا الإنسان مستقيما على أمر الله عز وجل. ثم انظر يعني إلى شخص يقف الآن في صلاة المغرب، ويكون وقف في صلاة المغرب بحضور قلب، وهو يشعر أنه يقف بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي ربه تبارك وتعالى. كيف يليق بمن وقف بين يدي الله يسأله مغفرته ورحمته ويعظم الله وينزهه سبحانه، ثم بعد ذلك يرتكب أمرا محرما بعد الصلاة؟ لا يمكن. إنسان جاء خائفا يرتعد بين يدي الملك سبحانه يرجع ويعصي؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا ما ربي الناس بشيء أعظم من الطاعات، أن يتربوا على طاعة الله عز وجل. فإذا تربى الإنسان على طاعة الله وربى أولاده على ذلك كانوا صالحين بإذن الله. كما قلنا دقائق أيها الإنسان، انظر إلى بعض الناس عياذا بالله وقت الصلاة ينشغل بماذا؟ تجد بعضهم يغلق على نفسه باب دورة المياه أكرمكم الله حتى لا يصلي، يجلس حابس نفسه في بيت الشيطان حتى تنتهي الصلاة على أن لا يذهب إلى الصلاة، وتجده يدخن حتى يضيع وقت الصلاة ثم يخرج مع الناس كأنه خرج من المسجد. أليس هذا قد بخس حظه وفاته أجر عظيم وحشر نفسه في مكان لا يليق؟ شخص آخر تجده في تجارته ويسمع الصلاة لكنه لا يلقي لها بالا، والله عز وجل ماذا قال؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا خير ولا بركة في عمل في وقت الصلاة. اعلم أن أي عمل تعمل في وقت الصلاة لا بركة فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا هو شأن المؤمن، أنه إذا سمع المنادي ينادي بالصلاة ترك كل شيء في يده ولن يخسر، بل سيبارك الله له في الوقت وسيأتيه ما كتب الله له وما قدر الله له. هذا من حيث المحافظة على هؤلاء الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليهن كن له نجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وأبي بن خلف. من لم يحافظ على هؤلاء الصلوات فإنه قد ترك أمرا من أركان دينه وتعرض لأمر خطير. قال العلماء إنه كفر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته ومن آخر كلماته صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، يحث الناس. وحتى إنه صلى الله عليه وسلم لما مرض وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم كلما أفاق قال: أصلى الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ فيقول: ينتظرونك. حتى قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني ينبغي أن تكون هذه هي القضية الأولى عند المسلم في حياته، وركيزة ركيزة من ركائز حياته المحافظة على الصلوات. لا يفكر في يوم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا أن يتركها. ويل للمصلين. من المراد بهم؟ قالوا: هم هؤلاء ما تركوا الصلاة لكنهم أخروها عن وقتها، فتوعدهم الله بويل وهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. إذن ترك الصلاة أمر خطير، وهو في الحقيقة يستشري في مجتمعاتنا المسلمة، يستشري بشكل عجيب. يعني المؤمن أعطاه الله عز وجل نورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا الوضوء لما تتوضأ يوم القيامة يكون لك نور وغرة مثل الغرة التي في جبين الفرس، محجلين مثل التحجيل الذي يكون في رجل الفرس أو في يديه من آثار الوضوء، فيهم وضاءة ونور. يعني هذا هو الفارق بينك وبين الذي لا يذكر الله عز وجل. انظر لما أراد الله عز وجل أن يبين يعني ما عند المنافقين من صفات سيئة ماذا قال؟ قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أنت تخادع من؟ تخادع من يعلم السر وأخفى؟ إذا أتيت إلى شخص وهو يعلم عنك، عنده خلفية عن حياته، وجئت تتظاهر أمامه أنك كذا وكذا وهو يعرفك، أنت تخدع نفسك أو تخدعه؟ تخدع نفسك، تضحك على نفسك، هو عارفك. فكيف بالله عز وجل؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من علاماتهم أنهم لا يأتون للصلاة طوعا ولا يأتون لها مخلصين صادقين، إنما يأتون متثاقلين كسالى، يأتون بها من أجل أن يراهم الناس، وإلا هم في حقيقتهم وفي بواطنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ظاهرهم مع المسلمين وباطنهم مع الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن تأخير الصلاة، قال: يرقب الشمس حتى إذا كانت تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فركعها أو نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني صلاة في آخر الوقت وواحدة بعد الوقت، يعني الصلاة ليس لها أهمية في حياته. لابد أن يكون عند المسلم قضية الصلاة مقدمة على كل شيء، وإذا نام وضع استعداده للصلاة، يعتقد أنه إذا فاته صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من فاته العصر، أي صلاة العصر، فقد حبط عمله. وفي رواية: كأنما وتر أهله وماله، كأن هذا الإنسان يعني احترق بيته مثلا وفقد الأهل والمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. صلى الفجر، صلى العصر مع الناس. ويقول عن المنافقين، يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. ليش صلاة الفجر؟ لأن صلاة الفجر ما يقوم لها إلا مؤمن، يضع منبه الجوال أو الساعة ويستيقظ، يوصي إخوانه: قد أنام، أنا ما نمت إلا متأخر، أيقظوني للصلاة. يوصي أهل البيت، لأنه حريص على أن يدرك صلاة الفجر مع الجماعة حتى يكون في ذمة الله عز وجل وفي حفظه ورعايته وكلاءته سبحانه. يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة العشاء لأن ما في داعي أنه يحضرها، لأن المنافقين ما كان فيها أنوار ولا أحد يراهم، هم يعني يحضرون الصلوات التي يراهم الناس فيها. وكذلك هي مظنة لأن ينام الإنسان في أول الليل، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. رأيت لو تمشي من بيتك على يديك ورجليك حتى تصل إلى المسجد، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هؤلاء الصلوات، ولا يحافظ عليها فحسب في بيته. ربما يقول قائل: أنا أصلي الخمس الصلوات لكن في البيت. والشيطان يستدرج مع الإنسان: اعلم أن عدوك لك بالمرصاد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لو استطاع أنك ما تصلي منعك من الصلاة، لكن والله رأى عندك عزيمة وإيمان في قلبك، ما يستطيع يأتيك ويتجرأ عليك يقول لك لا تصلي، لكن يحاول يجرك: أخر الصلاة، وقت الصلاة طويل، أخر الصلاة في آخر شيء، ما هو لازم تصلي في المسجد، صل في البيت هنا، فاليوم تؤخر نصف ساعة وما تشعر بعد فترة إلا وقد فات الوقت، والله ما صليت الصلاة. يأتيك الشيطان بالتدريج، لأن يعلم أنك إذا حافظت على الصلاة في المسجد أنك ستصلي الصلاة في وقتها. لكن يقول لك صلي هنا، انتهي من شغلك هذا ومن عملك الآن الذي في يدك، ثم بعد هذا تذهب وتصلي، الوقت معك. الشيطان ناصح لكنه ليس أمين، نصيحته لتكون من أصحاب السعي، ما يريد لك الخير أبدا. يعلم أنك إذا صليت وله جولات وصولات في الصلاة، إذا رأى منك قلت لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخلت المسجد وصليت، ربما أتاك بالوسوسة أيضا. على الأقل تخفيف الضرر عليه أن تخرج من الصلاة بلا فائدة، ويريد هذا منك. وسنأتي إلى الخشوع في الصلاة ودورة، لكن نريد الآن أن نقول لا يكفي أن تحافظ على الصلاة في بيتك، بل حافظ عليها حيث ينادى لها. وين ينادى لها؟ في المسجد. يقول ابن مسعود إن الله شرع لنبيكم، يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم، يقول، في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل منا، أو يقول ولقد رأيتنا، ولقد كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين رجلين، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. انظر من حرصهم، يقول ما كان أحد يتخلف عن صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقون، هم الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة. حتى إن الرجل المريض مع أنه معذور إذا ما جاء يصلي، لكن كان يؤتى به بين الرجلين، كل واحد ماسك بيد حتى يقام في الصف. ما يدلك على أهمية الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جاءه رجل أعمى، رجل أعمى لا يبصر الطريق، وقال يا رسول الله إن بيتي بعيد عن المدينة وعن المسجد، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع إلى آخره، ولا أجد قائدا يقودني. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى الرجل ناداه قال تعال، أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم أسمع الأذان. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، ما دمت تسمع الأذان أجب. وهذا يعني من أكبر الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة، على أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد. ولماذا بنيت المساجد إذا كان كل واحد يصلي في بيته؟ ما الحاجة إلى بناء المساجد؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة. فأنطلق معي برجال بحزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم. يعني انظر، النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، أن يحرق عليهم بيوتهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين، والله عز وجل أمر بالجماعة في صلاة الخوف وقت القتال، أمر الله بالجماعة. فكيف في حال الأمن؟ هذا من باب أولى. ثم هناك فوائد عظيمة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفل ب27 درجة، أفضل ب27 درجة ما لو صليت في بيتك. وفيها أمر آخر، إنك ربما سهوت في صلاتك وحصل منك تقصير وصليت خلف إمام ومع المسلمين، فتجاوز الله عن سهوك وعن خطئك وما حصل عندك من خلل، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وغير ذلك مما يحصل من تعارف بين المسلمين. تظل ساكن بجوار جارك، إذا كان لا يحضر المسجد قد تسكن بجواره 10 سنين أو أكثر وأنت لا تعرفه، مريض، مات، لا تدري عنه، لكن في كل يوم نجتمع 5 مرات في المسجد. فلان ما صلى معنا اليوم كاملا، يومين أذهب أزوره في بيته. فيها فوائد عظيمة صلاة الجماعة. فلان صارت عنده مصيبة، نذهب نعزيه. فلان عنده فرح، نذهب نهنيه. فأنت بصلاة الجماعة تكون مع المجتمع. فلان صار له مصيبة، افتقر، نذهب نعاونه ونعينه. كان في حاجة نعطيه. فيها فوائد عظيمة جدا. الناس إذا كان كل واحد يصلي في بيته، حتى وإن كان يصلي ومحافظ على الصلوات، لكنه أيضا تفوت هذه الخيرات العظيمة. وهكذا الشريعة بفضل الله ورحمته، أن الله يأمرنا بأشياء ويوجب علينا أشياء ومع ذلك يعطينا عليها فوق ما نستحق. فوائد شريعة والله لا يوجد أبدا تنظيم في الدنيا مثل هذه الشريعة، لكن نحن نغفل عن كثير من أمورنا. الصلاة فقط مبدأ في الحياة ومنهج في الحياة كفيلة بإسعاد الإنسان. فكيف إذا نظرنا إلى جانب الصيام، جانب الصلاة، جانب الزكاة، جانب الحج، جوانب كثيرة جدا في ديننا. التقصير أننا ما فتشنا عن ديننا تماما ولا حاولنا أن نفهمه فهما صحيحا، وإلا لأدينا هذه العبادة. ثم أيضا لا يكفي أن أصلي في المسجد وأدي هذه الصلاة كيفما اتفق، لا، لا بد أن أؤدي هذه الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. الفلاح الذي وعد الله به المصلين رتبه على ماذا؟ على الصلاة الخاشعة. قد أفلح المؤمنون، إيش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذا يقول العلماء إن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، كالروح للبدن. هل ينفع البدن بلا روح؟ جثة هامدة. فكذلك الصلاة إذا كان فيها خشوع وفيها تفاعل من الإنسان، إذا ذكر ذكرا تفاعل مع هذا الذكر وعرف ما المراد منه، إذا سمع الإمام يقرأ مر بآية ربما تحدث في نفسه تغييرا كبيرا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذا الخشوع في الصلاة أمر مطلوب، وهو أن تسكن جوارحك. أصل الخشوع هو السكون والخضوع. فإذا قلت الله أكبر علمت أنك تقف بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت أنك تقف بين يدي الله وأنك تناجي رب الأرض والسماوات وأنك في موقفك هذا لا أحد أسعد منك أبدا. رأيتم لو أن شخصا دعاه الملك أو الرئيس قال أريدك في موضوع وذهبت إليه وكلمته، كيف يكون كلامك له؟ عقلك وجميع جوارحك أنت مع ما يقول، وستخرج من عنده وأنت تملأ الدنيا أحاديثا، ها؟ أني قابلت الرئيس أو قابلت الملك أو الأمير وجلست معه وقال كذا وكذا وكذا، ولا تكاد تخرم حرفا مما سمعت منه. فأنت الآن بين يدي الله سبحانه وله المثل الأعلى، بين يدي رب العالمين في صلاتك، فلا بد أن تتأمل أن تؤدي الصلاة كما أمرك الله عز وجل، وإذا أديتها بها بخشوع وحضور قلب كانت هذه الصلاة قرة عينك وراحة بالك وطمأنينة قلبك وانشراح صدرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. خلاص إذا دخل في الصلاة هذه قرة العين، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه قرة العين وراحة النفس. وفي حديث روي أنه قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، إذا دخل في الصلاة نسي هموم الدنيا كلها. ولأن الصلاة تحدث هذا الأثر العجيب في نفس صاحبها، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، أمر فزعوا منه خافوا منه صلوا فينسون كل هذه الدنيا. وحتى إن من السلف رجل دخل في الصلاة فقالوا: سنقطع رجلك ونسقيك أو نعطيك البنج، فقال: لا، دعوني أدخل في الصلاة وافعلوا ما شئتم. فلما دخل في الصلاة ما شعر بهم وهم يقطعون رجله من شدة خشوعهم وسكونهم في صلاتهم. ولذا جاء صل صلاة مودع، بمعنى أنك اعتبر هذه الصلاة آخر صلاة لك، وأنك تقبض بعد هذه الصلاة، ماذا ستفعل؟ اعتبر هذه الصلاة هي آخر صلاة في حياتك. وهذا من الأشياء المهمة في الحياة كلها، ليس في الصلاة فحسب، في العلم وفي غيره، كل شيء إذا عرفت أنه ربما أنك لا ترجع إليه مرة أخرى فإنك ستحسنه. أرأيت الطالب الذي يذاكر ويقول أرجع لهذا فيما بعد، هل يحسن القراءة والمذاكرة؟ لن يحسنها. لكن إذا قال خلاص أنا لن أرجع إلى هذه المادة مرة أخرى، سيتقنها تماما. فكذلك الصلاة اعتبرها آخر صلاة هذه في حياتك، ما تدري ربما تكون آخر صلاة، قبض ناسهم ساجدون فهنيئا لهم، وقبض آخرون بعد الصلاة مباشرة فهنيئا لهم. المهم أن تؤدي الصلاة بحضور قلب وبخشوع، تتأمل فيما تقول حينما تقول الله أكبر، الله أكبر من كل كبير في هذه الدنيا. لما تبدأ تقرأ الفاتحة ما معاني هذه السورة العظيمة، ولعلنا نقف عند بعض معانيها في درس قادم إن شاء الله. لما تقرأ سورة آيات من القرآن، لما تركع، الركوع هذا فيه تعظيم لله عز وجل، ولهذا لا يجوز لأحد أن يركع لأحد، لا يجوز لأحد أن يركع لأحد، لأنه خضوع وتذلل لا يكون إلا لله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا سجدت أشرف ما عندك هذا الوجه وهو أعلى البدن، لكنك تضعه في التراب خضوعا لله عز وجل. هل يجوز لأحد أن يسجد لأحد؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن ما لا يجوز في شرعنا، لا يجوز. ولهذا يسجد تعظيما لله عز وجل. وإذا سجد وهو على هذه الحالة وقال سبحان ربي الأعلى، أنزه، سبحان معنى أنزه الله عز وجل أو تنزيه لله عز وجل، ربي الأعلى، ثم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر أنت ساجد، أنت أقرب شيء إلى الله عز وجل. ويقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. أرأيت أنها فرصة وأنك تدعو فيها وتعرض حوائجك حتى في صلاتك؟ وكل هيئات الصلاة فيها استكانة وفيها خضوع وخشوع لله، حتى وضع اليدين هكذا وأنت تضع هذه اليد على هذه، هذه صفة تذلل وخضوع لا تكون إلا لله عز وجل. أنت تقف بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا، وتتأمل فيما تقول وفيما تسمع في الصلاة، وتصلي بحضور قلب. الشيطان لا يروق له ذلك، ما يريدك تصلي صلاة خاشعة، لأنك إذا صليت هذه الصلاة بهذه الطريقة أطمأنيت في الأركان وأتيت بالواجبات وبالشروط التي ربما نتعرض لها في درس قادم، إذا فعلت ذلك هذه الصلاة هي الصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة الخاشعة هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وما يريد ذلك. أنت بهذا تغلق عليها الباب من أوله. إذا قلت الله أكبر جاءك الشيطان، تذكر الأبناء، تذكر أولادك، فلان وفلان، فلان ماذا فعل، هل سيجد عمل أو لا يجد عمل، وفلان هل سينجح أو لا ينجح، وفلان هل يتزوج أو لا يتزوج، والبنت الفلانية، ودخل لعب بك وأخرجك من المسجد، أنت في المسجد صورة ولكن قلبك في كل مكان وذهنك في كل مكان، لا تدري، ما تدري إلا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب بها ولا، حتى إذا قيمت الصلاة جاء يخطر بين الإنسان وبين صلاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وقد يصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء. خلاص ضيع عليك الصلاة، أنت يعني محافظ على الصلاة وجئت تصلي في المسجد ولكن الشيطان جاءك. وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان أتاني يلبس علي صلاتي أو يلبس علي صلاتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بذلك فانفث أو اتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من شر. إذا حسست أن الشيطان أخذ يجرك إلى البيت إلى العمل إلى كذا إلى كذا فانفث عن يسارك ثلاثا، والنفث يعني تفل بلا ريق، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في صلاتك لا يضرك ذلك، حتى تقبل على الله عز وجل. وتذكر، حاول أنك إذا كان تستمع للإمام، إذا كان الصلاة جهرية والإمام يقرأ جهرا، حاول أن تتدبر ما يقرأ الإمام حتى تخشع في صلاتك، فإذا فعلت ذلك فقد أديت الصلاة على الصورة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى في أحاديث قادمة بإذن الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي للصلاة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ. أحسنت. يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ونحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعم لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب كان لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نرى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر؟ ما هو الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قرأ من السور بعد الفاتحة؟ وماذا قال في ركوعه؟ وماذا قال في سجوده؟ فنقلوا لنا الصورة الدقيقة حتى كأننا نرى. وهذا من يعني لهم فضل علينا بعد الله عز وجل، أنهم بلغون هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتموا منه شيئا، ونقله الرواة العدول حتى وصل إلينا بحمد الله، وسننقل هذا إن شاء الله تعالى. نعم حياك الله يا شيخ. نعم نعم. أنت تبدأ مع الإمام وتجعل يعني أول ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، يعني ما تدركه مع الإمام، فإذا أدركته مثلا في التكبيرة الثانية تقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر في الأخير تدعو للميت ولو تقول اللهم اغفر له وارحمه يعني باختصار، ثم بعد ذلك تكبر وتسلم. إذا فرض أن الإمام انتهى، طبعا سينتهي قبل أن تنتهي أنت، فأنت تقرأ يعني إذا كانت الجنازة ما زالت باقية فأنت تكبر، ولو كبرت تكبيرا متتاليا وما قلت شيئا وما قرأت شيئا فإنه يكفي. نعم إيه نعم ترفع يديك. نعم نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، ها، وأنهم لا يؤاخذون عليه، والله عز وجل عفى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا قد يقع من الإنسان، لكنه لا يقع هذا باستمرار، يقع في حالات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نام ذات ليلة وكان متعبا في طريقه صلى الله عليه وسلم، وأمر بلال أن يكلأ لهم الصبح وأن يرعى لهم الصبح، فإذا طلع الفجر أيقظهم، فنام بلال رضي الله تعالى عنه ولم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وما أوقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وترك ذلك المكان وصلى صلى الله عليه وسلم. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أنه من نام عن صلاة أو نسيها، قد ينسى الإنسان أحيانا ويسهو عن الوقت ولا شيء عليه في ذلك، لكن هذا يعني ليس هو المقصود من الآية أنه من سهى أو نسي في حال نادرة، هذا أناس هذا ديدنهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. ولهذا قال بعض العلماء من أخر فريضة واحدة عن وقتها متعمدا فإنه لا يجزئه حتى ولو قضاها، كأنه ما صلى، لأنه إذا كان الشيء له العبادة لها وقت محدد وأنت تعمدت. ولهذا أفتى بعض العلماء بمن وقت الساعة على وقت الدوام بعد الخروج وقت الصلاة أنه يكفر بذلك، قد يكفر بذلك، يعني بعض الناس صلاة الفجر الساعة 5 مثلا، والدوام الساعة 7، فمن حين أن ينام وهو قد عزم أن لا يصلي الفجر في وقتها، وقت الساعة على الساعة 7 أو قبل 7 بقليل على الدوام فقط. وهذا يعني من ضعف التفكير وضعف العقل وضعف الإيمان قبل كل شيء. وإلا هذه الصلاة هي سبب هذا الرزق، قد لا يوفق في هذا العمل ولا يبارك له فيه. صلي الصلاة في وقتها ثم نام. يعني الحمد لله الآن الساعات والجوالات يعني أمور كثير من الناس يعني تقول كيف، يقول بعض الناس أنا والله نومي لا أستطيع أن أستيقظ. طيب سبحان الله، أنت في عمل ولا تتأخر دقيقة عن عملك، لماذا استيقظت للعمل؟ لأن العمل كان له هم في نفسه. ولهذا أنا أقول دائما إنه ينبغي أن يكون للصلاة هم، هم عندنا. يعني الإنسان دائما يكون له عنده هم الصلاة، فإذا نام خشي أن تفوت الصلاة وقت الساعة، وأوصى أهله وأولاده أن يوقظوا للصلاة، لأنه ربما ينام ويكون الإنسان متعب أحيانا، لكنه يعني ليس المقصود أنه إذا نام الإنسان أحيانا يعني وهو لا يشعر إلا بعد انتهاء الوقت. أما أيوة، لكن من تعمد عياذا بالله ترك الصلاة فهذا هو الإنسان. نعم أي نعم، قال بعض العلماء إنه يكفر بذلك. نعم أيش هنا تقول بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ها؟ أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كل هذا وهذا. أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. نعم نعم، هذا سنة، سنة نعم، مستحب نعم. قلنا نصلي بقى العصر بعديها قصر، أي نعم. هذا يعني قال كثير من العلماء إنه لا يجمع العصر إلى صلاة الجمعة، أي نعم. أي نعم، لكن لو كان الإنسان، لو كان الإنسان مثلا مسافرا وصلى صلاة الظهر يوم الجمعة، أنت في الطريق وما صليت جمعة، صليت الظهر، يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر. نعم حقيقة، لكن الجمعة ما يجمع إليها. نعم لحظة أرفع صوتك شوي. أي نعم، لا لا لا، زيارة أصلا زيارة القبر كلها ليست واجبة، لكن يستحب لمن جاء إلى المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاره مرة خلاص يكفي، لا يحتاج إلى توديع. نعم نعم، أهلا حياكم. ينهى عن الصلاة فيها، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها عند طلوع الشمس، وحين تكون الشمس في كبد السماء يعني قبل الزوال في الظهر، على الظهر قبل الزوال، وحين تكون الشمس عند الغروب. إذن هذه ثلاثة أوقات متعلقة بالشمس، عند طلوع الشمس، وحين تكون الشمس في كبد السماء، وحين عند غروب الشمس، أي هذه لا يصلى فيها. وكذلك نعم، وكذلك بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فهذه خمسة أوقات. أي نعم أي، إلا إنسان يقضي صلاة مثلا، شخص يعني قضى صلاة، أو شخص مثلا يعني يصلي على جنازة، وبعض العلماء أجاز الصلوات التي هي ذات سبب، مثلا شخص دخل المسجد في هذا الوقت يعني يجوز له أن يصلي تحية المسجد في هذه الأوقات. نعم أي نعم أي، تصلون الظهر، تصلون أول شيء الظهر، أي تدخل مع الإمام، تدخل مع الإمام بنية الظهر، ها، ثم بعد أن ينتهي الإمام تصلي العصر. نعم لا لا، ما في قصر هنا، ما دمت صليتها في الحضر، لكن أنت مسافر، أنت مسافر لست مقيما، ممكنك تقصر. نعم نعم الدعاء جائز سواء كان في الفرض أو في النفل في السجود. يعني هكذا مثلا أنت الآن فتنفث عن يسارك, أيوة تصلي تنفث, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وتصلي نعم أي تدفن نعم, ولو كنت في الصلاة نعم.